فتحت تلكم السورة بحرف من الأحرف المقطعة ق، والناس في الأحرف المقطعة على أحوال كثيرة، وأصح ما قيل ما اختاره التقي بن تيمية رحمه الله أن الأحرف المقطعة في أوائل السور أتي بها لمزيد معارضة المشركين وإقامة الحجة عليهم. والمعنى هذا القرآن مؤلف من جلد الأحرف التي تتكلمون بها، فهل استطعتم معارضته أو الإتيان بسورة من مثله؟ فعجزكم أكبر دليل وأظهر القرآن على أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأقام الله الحجة عليهم وأعجزهم ودعاهم إلى معارضة القرآن، ثم الإتيان بعشر سور ثم بسورة تقع صورا معهم، فعجزوا عن كل ذلك. فظهر بجفاء وصدق ووضوح لا يختلفه شك أن القرآن هو كلام الله، كلام خالق البشر، خالق القوى والقدر، تبارك ربنا وتعالى. ليس هو كالتراه كما زعمتم، ولا زورا كالتراه كما ادعيتم، بل هو كتاب الله الحكيم. قال: والقرآن المجيد. يقسم ربنا تبارك وتعالى بالقرآن وهو كلامه المجيد الواسع المعاني العظيم البركات الكثير الفوائد الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة، بإقامته على وجهه انتظام أمور العالم، وبتركه وراء الظهر اضطرابها واختلافها، فهو مجيد. ومجده سعته وعظمته وإحاطته وشموله، ففيه مصالح الدنيا والآخرة في التمسك به سعادة الدنيا والآخرة، وفي تركه وراء الظهر شقاوة الدنيا والآخرة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والقرآن المجيد. ثم المقسم عليه محذوف يدل عليه سياق السورة، وكأن الله قال: والقرآن المجيد إنما جئت به لهو الحق يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما دعوته إليه لهو الصدق، وإن الساعة لآتية، وإن القيامة لقائمة. ثم ذكر تعالى شبهة المشركين، وقد أنكروا بعض الأجساد وزعموا متعجبين أن هذه الأجساد إذا غيرت كيف تحيا وأنى تبعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أحسن بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت. قالوا: ما رأينا من مات ثم بعث، أو رأينا من مات ثم بعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا قالوا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لا يبعثون، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا إننا لمبعوثون. اللهم فلا تجعل أهل القسمين سواء. وإذا عباد الله، جهد المشركون في إنكار البعث وعجبوا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عجبوا من أمرين: قالوا: كيف يأتينا وهو بشر مثلنا؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أفلا كان ملكا حتى نتبين صدقه ولا يمكننا معارضته؟ وقالوا: لولا أنزل عليه ملك. شبهات باطلة وحجج داحضة، افتراءات وصدود يقيمونها أمام أعينهم يصنعونها لأنفسهم لكي لا يروا الحق. وما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر إلا أعظم منة علينا وأكبر منة أسدى الله عز وجل إلينا، وما أكثر نعمة. لقد من الله الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا منا نتعلم منه ونفهم كلامه ونعي خطابه ونتأسى بأفعاله، يكون لنا قدوة وأسوة ومثلا، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولو كان ملكا لقالوا ما يمكننا اتباعه إذ هو ملك من غير جنسنا، فالقوم ما جبلوا إلا على المعارضة، هي طبيعتهم، سجية تلك فيهم غير محدثة. والمنكر الثاني الذي أنكروه كانت أئذا متنا وكنا ترابا، أي أنه ذلك رجع بعيد لا يمكن هذا، فرد الله شبهتهم بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما يتفرق أجزاؤهم وما نكلتها الأرض وما نكلته الأرض من أجسادهم، قد علمنا أن يتفرق وأن ذهب وأن حل وإنا لقادرون على إعادتها وتكويمها من جديد، ولقد بدأناهم وما كانوا شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أوليس الذي بدا بأقدر على أن يعيد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه؟ أفلم ينظروا إلى بداية أنفسهم كيف يكونوا شيئا يذكر ثم صاروا الآن أجسام يمشون على الأرض، فأنى يعجزه إعادتهم بعد أن يميتهم؟ وعندنا كتاب حفيظ قد سجل فيهم كل شيء مما تفرق من أجسامهم في أجزاء الأرض، ثم يقيم الحجج على وحدانيته والبراهين على إلهيته وربوبيته، وأنه خلق الخلق العظيم الهائل المتسع المتسق المنتظم، أفلا يقدر تبارك وتعالى على إعادتهم خلقا آخر بعد إذ أماتهم؟ وهذه السماء فوقهم عظيمة الشمس رفيعة البناء، أفلا يتبصرون فيها؟ ثم أفلا ينظرون إلى هذه الأرض التي يمشون عليها كيف يمطر عليها المطر فتؤتي أكلها من كل زوج بهيج بعد إذ كانت ميتة لا تنبت شيئا؟ آيات الله الكونية دعوة عباد الله إلى التفكر فيها والتدبر فيما دلت عليه، فالذي خلق هذا الكون الواسع أقدر على أن يعيد الإنسان إذا أمات. ثم هذا الكون الواسع أدل دليل على الله هو رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء والمتصرف في كل شيء. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها، لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلق الله باطل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فانظر في ملكوت السماوات والأرض عبد الله، ولا تكن كالعجماوات تمشي لا تتفكر ولا تبتعد ولا تعتبر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والأرض هذه الأرض التي تمشي عليها عبد الله، لو قد زادت الجاذبية شيئا يسيرا لجمدنا في أماكننا ولما استطعنا أن نتحرك، لو قد نقصت شيئا يسيرا لطرنا في الهواء ولما ثبتنا على الأرض. هذه الأرض التي تمشي عليها الله، ألا تأملت فيها وكيف خلقت لما فيه مصلحتك واستقامة أمرك وانتظام معيشتك؟ بل كل يوم يكتشف الناس اكتشافات هائلة. هذه الذرة أصغر جزء في هذا الكون لا يرى لتناهيه في الصغر، ثم المجرة أعظم جزء في هذا الكون لا يرى لتناهيه في الكبر، وتركيب الذرة والمجرة واحد، نواة بداخلها ما يسمونه بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة، ثم تدور حولها في مستويات طاقة ما يدعونه بالإلكترونات. هذا هو تركيب الذرة وهذا هو تركيب المجرة، وتلك لا ترى للتناهي في الصغر وهذه لا ترى للتناهي في الكبر. أفلا يدل ذلك على أن خالق الذرة والمجرة هو الله الواحد؟ ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير. بعدما يدلل الله على وحدانيته وإلهيته وربوبيته يواكي نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له ليسوا ببدع من الأمم فقد كذبت الرسل قبلك أممهم وأقوامهم فهل أعجزون وهل أعجزنا أن نهلكهم ونصنعهم لا تحزن أي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن فما خوفك لبعيد من قدرتنا ولا خوف أكبر من أخذتنا إذا أردناهم فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وأصحاب الرس وثمود وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذبوا أقوامهم فهل أعجزونا؟ كلا بل أهلكناهم وأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وهذا ما ينتظر المكذبين من المصير إن الله يمهل ولا يمهل إن الله عزيز ذو اقتدار إنه ما يتركهم يمرحون في الأرض ويمرحون ويبطشون ويتذكرون إلا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضارها فلا يهرمك بطش الكافرين ولا يهرمك تقلبهم في البلاد عبد الله هؤلاء اليهود وهؤلاء الصليبيون قد حارقوهم وتكاثروا على أمة الإسلام يرمونها عن قوس واحدة وما المكذبون منهم ببعيد وهذه الأمم قبلهم قد عادوا ربهم وحاربوا الرسل فأخذهم الله فندموا ولا تحين منار وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلا تقلقن عبد الله ولا تضجرن فما العاقبة والله إلا للمتقين وليتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع بيت مدر ولا غبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذليل عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله ثم يبين الله عز وجل إحاطته بجميع الخلائق وأنه يعلم سرهم ونجواهم يعلم ما يخفون وما يعلنون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه حتى خرجات صدرك ووساوس نفسك الله عز وجل محيط بها مطلع عليها عالم بها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فمن هذا صفته وهذه إحاطته وذاك اقتلاعه أفلا يجمر بك أن تراقبه في الصغير والكبير والصغير والكثير وأن تستحيي من نظره إليك واطلاعه عليك أيها العاصي إذا كنت تظن أن الله لا يراك فقد كفرت وإذا كنت تعلم أنه يراك فلبعته أهون الناظرين إليك وإذا خلعت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب راود رجل امرأة عن نفسها وقال لها يا امرأة إنه لا يرانا إلا الكواكب قالت فأين مكوكبها فأين مكوكبها ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ثم ذكر شيئا آخر يخوف به عباده ويزجره به عن مخالفة ما يغضبه ويسخطه ألا وهو الملائكة الكرام الكاتبون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد فقد أوكل الله بك عبد الله ملكين وأحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال كلاهما رقيب عتيد رقيب أي مراقب لأفعالك عتيد أي معتد حاضر معين لذلك لا كما يزعم الجهلة أن اسم أحدهما رقيب واسم الآخر عتيد فهذا من الجهل والقول في التفسير بلا علم بل رقيب عتيد صفتان، كل من الصفتين وصف لكلا الملكين، فكل من الملكين رقيب عتيد، احدهما عن اليمين يكتب الحسنات والاخر عن الشمال يكتب السيئات. وما ارسله الله بك لعبده عن احصاء ما تعمل كلا، هو زياده في اقامه الحجه عليك. افلا حياء عبد الله من ملكيك اللذين عن يمينك وشمالك؟ يقول بعض الصالحين: لو قد راك احد جيرانك وانت على المعصيه لاستحييت منه ولما قاطعتها ولما فعلتها. فهناك ملكان وهما اصلح من جميع بني ادم او من عامتهم، هناك ملكان عن يمينك وشمالك، افلا يجمل بك ان تستحيي منهما وان تراقبهما وان تخشى ان يطلع منك على سوء ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فكل قول يكتب وكل كلمه تسجل، خيرا كانت او شرا او لغوا على الصحيح، كل شيء يدور في كتاب، والكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. يا من يطلق لسانه بالغيه والنميمه والقيل والقال والبهد والسوء والخوض في اعراض المسلمين، الا كفرت لسانك؟ ان كل اولئك مكتوب عليك مسجل، وستجده يوم القيامه بين يديك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ولاجل هذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غافله اللسان، فقال: اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والبر. وقال لمعاذ: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا عصائد السنتهم؟ بعدما امر الله العباد بمراقبته ذكرهم اليوم الآخر وأهواله وزلازله وأحواله وشدة غموره واضطراب حال الناس فيه، وجاءت سكرة الموت بالحق. وأول أمر الآخرة هو الموت، وهو الذي لا بد منه لكل أحد، فكل أحد شارب هذا الكأس ذلك هذه السكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق. لما دخلت أم المؤمنين عائشة الصديقة على أبيها الصديق وهو محتضر، كانت تنشد: لعمرك ما يثني الثراء عن الفتى إذا أشرجت يوما وجاش بها الصدر. فقال أبو بكر: دعيك من هذا وقولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال الحسن رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. كل الناس موقنون أنهم يموتون، ومع ذلك فتصرفاتهم وأحوالهم وأفعالهم تدل على أنهم جميعا يشكون في أنهم يموتون. قال رحمه الله أي الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا. وفي الحديث: أكثروا ذكر هادم لذات الموت. فالموت عباد الله ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها، فلا تبعده عن قلبك. لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد، اعلم أنك معروض على الله، وأول خطوة من خطوات العبد هي الموت، أن تفارق روحك جسدك وينقطع بعد هذا عملك. وساعتها تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فأنا رب الله أعلم قبل أن تندم، ولا تساعة من دم. اعمل لدار الغد رضوان خازنها، الجار احمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك لابث فيها. هذا الموت عباد الله الذي لا يترك صغيرا ولا كبيرا ولا شابا ولا شيخا ولا ملكا ولا سوقا، وهو أدنى إلى أحدنا من شراك عليه، فإن النفس قد يخرج ولا يموت، وتطرف العين ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بجملة من الوصايا، فكان فيما قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت. ألا استحضر الموت وأمره على قلبك، واعلم أنه قريب دان، ولو قد حصل هذا فلن تقترف ما يغلب الديان. يقول الربيع بن خثيم عليه الرحمة: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي. حج الرشيد رحمه الله مرة فمر لبهلول الواعظ فقال له: عظني يا بهلول. فقال بهلول: وهب أن قد ملكت الأرض طرا ودام لك العباد فكان ماذا، أليس غدا مصيرك سوف قطر ويحط الترب هذا ثم هذا. وهب أن قد ملكت الأرض طرا ودام لك العباد فكان ماذا، أليس غدا مصيرك سوف قطر ويحط الترب هذا ثم هذا. فبكى الرشيد قال: يا بهلول، إنا سنجري عليك رزقا. فقال: دع عني جرايتك فلا كان ليرزقك وينساني. ولما حضرت الرشيد الوفاة أرجف الناس بموته، فركب راحلة ليدل الناس أنه لم يمت، فسقط من على راحلته فأنشد فقال: صدق المرجفون. وأنشد: ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى الذي جلد الدواء ودعاه ومن اشترى. ثم رفع يديه الى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ذكر القرطبي في اول تذكرته ان بعض اهل المدائن كان يصعد على سطح بيته كل سحر وينادي: يا اهل المدينه الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل، كن في الدنيا كانك غريب او على المرتدين. وكان عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصلاه، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. يا اهل المدينه الرحيل الرحيل، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ومرة فقد أمير المدينة صوته فسأل عنه فقيل له، فأنشد: لا زال يلعب بالرحيل وذكره حتى أناق بباله الجمال، فأطابه متشمرا متيقظا ذا رهبة لم تلهه الآمال. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الذي كنت منه تفر أيها الإنسان على أحد التفسيرين، ذلك ما لم تكن تفر منه، ما لك منه فرار ولا لك عنه مأذن ولا لك منه مهرب، أما تذهب هو المصير المحتوم والأجل المقصود، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما لك لا تضحك؟ فقال: كيف أنعم وصاحب القبر قد اتخذ قبره لا يدري ينتظر أن يؤمر فينفخ فيه؟ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، وهو الصور الفرس قد التقمه إسرافيل عليه السلام، وهو ينتظر أن يأمر أن يؤمر فينفخ فيه، ذلك يوم الوعيد وجاءت كلها مع أتى يسوقها إلى الله وشهيد يشهد عليها بما عملت. لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا الذي نذكره لك ونقصه عليك فكشفنا عنك إرضاعك الآن فبصرك اليوم حديد ناشد ترى ما كنت تسمع عنه معاينة تراه وهو فلا سبيل إلى الإنكار والتكذيب. وحينئذ هل تنفع تلك الرؤية وهل يغني ذلك العلم؟ كلا. ثم ذكر الله المحاورة بين القرين وقرينه بين الإنسان الكافر الفاجر وشيطانه فيتبرأ كل منهما من صاحبه. يأمر الله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد هذا القاضي حاضر. فيأمر الله أن يلقى في جهنم فيتبرأ من قرينه ويقول هو الذي أغواني وأطغاني. فيقول القرين ربنا أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو الذي أصر على المعصية وهو الذي حمل نفسه عليها. فيأتيهم الخطاب من العزيز الوهاب لا تختصموا لدي ما هذا الوقت خصام لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد فقد أعبرت إليكم وأنذرتكم أتتكم الرسل ونزلت عليكم الكتب فلا أطرمين ولكن قد قدمت إليكم بالوعيد ما يقدر القول لدي فالعذاب أكبر بكم لاحق لكم وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يخوف الله عباده جهنم تلكم الدار التي ما أشد حرها وما أعظم سعيرها. يقول عمر رضي الله عنه أيها الناس اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد عذاب أهلها فيها لا عذابهم فراشهم نار نهادهم نار لحافهم نار يمشون على النار ويأكلون النار ويشربون النار. نسأل الله العفو والعافية. هذا حالهم وذلك مآلهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ويات وكذلك نجزي الظالمين. وإن يستغيثوا يغاثوا لكن بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وارتهت مرتفقة. يغاثوا بماء شديد غليانه قبل أن يقربوه إلى أفواههم تسيل فيه جلدة وجوههم. أرأيت عبد الله جلدة الوجوه تسيل من حد الماء قبل أن يقرب إلى الأفواه فتسقط في الإناء فكيف إذا دخل البطون؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصاب به ما في بطونهم والجلود. يصب الحميم من فوق الرؤوس فتصاب به الأمعاء تصاب به الأحشاء فكيف بظواهر الأبدان؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصاب به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يوم نقول لجهنم أمطر يا محمد. يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية كما في البخاري وغيره قال لا تزال جهنم يلقى فيها خلق فيقول الله هل امتلأ وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قد حسبي قد اكتفيت. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعدما ذكر الله في تلك السورة مصير أهل النار ومآلهم ذكر مصير أهل الجنة: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت الجنة لهم وأزليت إليهم غير بعيد منهم، وقيل لهم هذا ما توعدون. لكن من ذا الذي ينالها؟ هل من انهمك في المعاصي وأصر على الشهوات وانقمع في اللذات وغرق في المحرمات؟ كلا، بل لا ينالها إلا أهلها. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا ينال الجنة إلا من عمل لها. لا تنال هي الاتكاء على الأرائك والنوم على الوسائد. من طلب الراحة ترك الراحة. لا يبلغ البطان منازل الأبطال. وصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. فاتعف ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صور. هذا ما وعدون لكل أواب رجاء إلى الله عز وجل. حفيظ حفظ أعماله أن يخالطها شك أو ريب أو شبهة أو شهوة. وحفظ حدود ربه فلم يتعدها. وحفظ أمر ربه فلم يترك. من خشي الرحمن بالغيب راقبه دائما في السر والعلن، وعلم أنه مطلع عليه محيط به، وجاء بقلب منيب تائب محبط سليم من الشرك والشك والشبهة. هؤلاء هم الذين يقال لهم ادخلوها بسلام. تسلم عليهم الملائكة ويسلم بعضهم على بعض ويسلمون من الآفات. وأعظم من ذلك وأكبر سلام قولا من رب الرحيم. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، فيها ما تشتهيه الأعين، وتلذ الأعين فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولدينا مزيد فوق ما يشتهون وأكبر. وقد فسر جمع من السلف المزيد بأنهم نظروا إلى وجه العزيز الحميد، وبذلك صحت الأخبار في الصحاح والسنن والمسانيد عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في مسلم عن سعد أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. وفي الصحيح أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ونريد ربنا. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تسكن موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول: وكم عندي ما هو أكبر من ذلك. أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ويكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه عز وجل. لكن من الذي يعتبر بهذا القرآن ويستعظ؟ هل الغافل الخامد الخامد الجالد المنعمس في المعاصي؟ كلا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حضور القلب وانتباهه ويقظته وصلاحه هو أعظم سبيل وأقرب طريق لانتفاع بهذا القرآن المجيد. لن تنتفع به إلا أن يكون لك قلب حي. فاللهم أحي قلوبنا يا رب. ولأجل هذا فإننا نقف ونصرف عن كثير من معاني القرآن ونقرأه فلا نجد له حلاوة ولا نحس لمعنى ولا نتأثر به. وقدر حياة قلبك ويقظته هو قدر انتفاع انفاعك بكلام ربك، نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. ثم يبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم سبيل معارضة المشركين وسبيل الثبات في مجابهتهم والصبر على أذيتهم وما ينالونه. قال فاصبر لحكم ربك. وما هو الطريق إلى الاستعانة على الصبر؟ قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فسر التسبيح بالصلاة وفسر بمعناه الحقيقي وهو الذكر. وعلى كل فإن الصلاة هي أعظم مثبت على الطريق. أطر ربك أي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة أو الذكر وجميع أنواع الطاعة، فإن ذلك هو سبيل تهوين أذيتهم وتخفيف وطأتهم وتهيل أمرهم، فإنه سيكون لك من الله عون وعبد إذا استعنت به ولجأت إليه. سيثبتك ويسددك ويؤيدك ويلقي عليك من الأمر ما لا تستوحش بعده، ومن القوة ما لا تجد معه أي ضعف. ثم يرد العجز على الصدر ويفزك السورة بذكر أولها في آخرها، فيعيد تكرار الحشر ونبأه وما كان في أول السورة من التذكير به ولهوله. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. فلا يعجبوا ولا يستغربوا ولا يسألوا أنى يكون البعث، بل هو كائن وإن كرهوا. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مختتما السورة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك إلا التدبير، فلا تحزن ولا تهلك نفسك ولا تجزع، فإنما كذبوا بإرادتنا ومشيئتنا، وليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، سنجازيهم عليه ونأخذهم به ونعاقبهم على تكذيبهم، وما أنت عليهم بجبار. ليس تقدر على جعل الهدى في قلوبهم ونزع الضلال منها، ما بعثت مجبرا لهم على الهداية. فذكر، وهذه وظيفتك، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فسينتفع به من يتقي الله عز وجل. وأنت أيها الداعي تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر وانشط في تبليغ دين ربك، ولا تحزن إذا لم يستجب لك، فإن النبي يأتي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومع الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهل تذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل كلمتك هي العليا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.